أول شيء يعني فرصة إنه يعني نأخذ فرصة الثناء على شركة أرامكو. شركة أرامكو شركة جبارة، يعني يمكن لو غيرها يعني تعرض لحد مثل هذا ما استطاع إنه يعني يرجع يستعيد له. والأهم من هذا زي ما أعلن حتى في التحقيقات إن الهدف منها تعطيل يعني الأنشطة الحيوية في المملكة وفيما يتعلق بقضية الطاقة. ما كان في تأثير. وهذا ما صار، أعلن بشكل رسمي إنه الهدف ما وصله، بل حتى الأمور المالية وما يتعلق بالموظفين أعلنت إنه ما وصل لها. صحيح أنها 30,000 جهاز موظف مهمة، لكنه ما تعدى أكثر من ذلك. ولو كانت شركة غير أرامكو نتكلم في ذاك الوقت، يعني استطاع المهاجم أنه يعني يحدث ضرر أكبر.